جزاك الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فقد كان حديثنا في الدرس السابق عن تفسير سورة الماعون، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد أشرنا إلى أن هذه السورة الكريمة قد أشارت إلى قضايا عظيمة، وأن هذه القضايا من آمن بها كانت ركائز لإيمانه، وهي حائلة بينه وبين النفاق. فقلنا إن من أظهر علامات النفاق أن صاحبه يكذب بيوم الدين، وهذا التكذيب بيوم الدين هو الذي جعله يفرط في الصلاة، وجعله لا يحض على طعام المسكين، وجعله يمنع الماعون. وفرقنا بين الذي يسهو سهوا خفيفا في صلاته، وبين الذي يسهى عنها حتى خروج الوقت، وذكرنا أهمية شأن الصلاة، وأنها العلامة الفارقة بين المسلمين وبين الكافرين، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون على نفاق الرجل بغيابه عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، فيعلمون أن هذا الرجل مغموس عليه بالنفاق. وأما الذي يتركها بالكلية فذلك الكافر الذي لا حظ له في الإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهي علامة فارقة للمسلمين. وأشرنا إلى أن من أظهر علامات المنافقين المراءة، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وذلك لأن المؤمن إنما يعمل الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه مؤمن بيوم الدين ومؤمن بالجزاء عند الله تبارك وتعالى. وأما المنافق فإنه لا يعمل إلا لأغراض دنيوية، فهو عندئذ يظهر أعماله للناس ويحسنها ويزينها إذا كان الناس ينظرون إليه، وأما في حال غيبته فإنه لا يستشعر رقابة الله تبارك وتعالى. ووقفنا عند الآية الأخيرة من هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. والماعون هو ما يستفيد منه غيرك من متاع أو أثاث، ولأجل ذلك نرى السلف يضربون له مثلا بحاجة الناس من الدلو والحبل ونحو ذلك مما يحتاجه الناس. يقول ابن كثير: ويمنعون الماعون، يعني متاع البيت، يعني حاجة الناس، فإن الناس خاصة إذا كانوا متقاربين في السكن فيحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج إلى نوع من الأواني أو نوع من الأثاث أو نوع من المساعدة أو نار أو نحو ذلك مما يحتاجه الناس عادة. فقال ولذلك قال يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك، وهؤلاء كلهم من سادات التابعين، وغير واحد، إنها العارية للأمتعة، يعني يحتاج جارك أو قريبك أو صديقك شيئا من متاعك، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن علامات الإيمان أنك لا تمنع العارية التي يحتاجها أخوك المسلم. وأما الذي دائم يمنع هذه الأشياء ويبخل بها فهذا يدل على شحه وهلعه وحرصه على الدنيا، وأنه في إيمانه بيوم الدين خلل يحتاج أن يتداركه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون، قال لم يجيء أهلها بعد، وهذا في زمنهم لأنهم ما يعرفون من يمنع الماعون إلا نادرا، فقال أهلها لم يأتوا بعد. وقال العوفي عن ابن عباس ويمنعون الماعون، قال اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال يمنعون الزكاة، ولا شك أن الزكاة داخلة لأنها مما يستفيد منه الفقير، والأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى من أهل الزكاة فهم في حاجة لها، ولولا حاجة المسلمين لها لما شرعها الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أعظم المنع هو منع الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومنعها مانعها على خطر عظيم، فهو بين الكفر وبين ارتكاب كبيرة من الكبائر. ولا شك أنه إذا أراد أن لا تؤدى بالكلية ونصب المحاربة لأجلها فإنه قد خلع رفقة الدين من عنقه. ولأجل ذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع بعض العرب الزكاة وقالوا لا ندفعها، فإن الزكاة كنا ندفعها للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يدعو لنا، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا ندفع الزكاة. فطلب منهم الصحابة أن يدفعوها، وبينوا لهم أنها فريضة وأنها من أركان الإسلام الخمسة بإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فنص عليها، قالوا إيتاء الزكاة، ومع هذا أرادوا أن لا يؤدوها. ولا شك أن هذا خلل في الإسلام عظيم، ولأجل ذلك أصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. والعناق هو الجفرة الصغيرة بنت الماعز، وفي بعض الروايات عقالا، وهو ما يعقل به البعير، وهذا يدل على أهمية شأن الزكاة. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتالهم، وسيروا الجيوش لقتالهم، فدل على أن منع الزكاة ليس بالأمر الهين، وأنه أيضا من صفات المنافقين، فهم الذين يبخلون بأموالهم عن أداء الزكاة وعن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال يمنعون الطاعة، يعني لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يمنعون الطاعة، ولا شك أن الطاعة قد يطلق عليها زكاة، لأن الزكاة في اللغة هي التطهير، ومن يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يطهر نفسه من الذنوب، فكأن المراد منع الزكاة التي هي طاعة الله تبارك وتعالى التي تطهر القلوب والأنفس. ومنهم من قال يمنعون العارية، ولا شك أن الآية تشمل كل هذه الأشياء، والقاعدة في التفسير أن اللفظ الذي يشتمل على عدة معاني فلا بأس من تفسيره بهذه المعاني جميعا، لا حرج في ذلك. وكأن الذين قالوا تشمل الزكاة وتشمل الطهارة بطاعة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له، رأوا أن هذه أدرجت في صفات المنافقين وفي صفات الكافرين الذين يكذبون بيوم الدين، والذين يراءون، والذين عن صلاتهم ساهون، فهذه الصفات كلها من صفات النفاق الأكبر والكفر الأكبر، فرأوا أن هذه لما أدرجت معها ويمنعون الماعون أنها ألصق بهؤلاء، ولكن اللفظ عام فينبغي أن يحمل على عمومه. ولأجل ذلك رأينا كثيرا من السلف يفسرون الآية بأقل من ذلك، كما رواه ابن جرير قال يمنعون العارية، والعارية تشمل عارية أي متاع يحتاج له المسلم. ولأجل ذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال الماعون منع الفاس والقدر والدلو. وهذا المثال مثال على ما يكثر حاجة الناس إليه في زمن المفسر وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن الناس في زمنه يحتاجون للفاس للاحتطاب بها وقطع الأشجار ونحو ذلك، وليس كل أحد عنده فاس، فهو يحتاج من جاره أن يعينه الفاس أو يعينه الدلو، والدلو هي ما يجذب به الماء من البير. وأيضا ليس كل الناس يحمل دلوا، يأتي بعض الناس عطشا ويريدون على بير ويكون صاحب الدلو على هذه البير. وأيضا القطع بالفاس والارتواء بالدلو غالبا لا يمنعها إلا أبخل الناس، لأنه لا يؤثر فيها، إذا قطعت شجرة بهذه الفاس لا يؤثر في الفاس، وإذا نزع بهذه الدلو من البير فأيضا فإنه لا يؤثر في الدلو، فلا يمنعها إلا أبخل الناس، وحاجتها عظيمة وقيمتها قليلة. يعني تصوروا لو جاء إنسان عطشان يكاد أن يهلك من العطش ووجد بعض إخوانه المسلمين على بير وليس معه دلو، فقال أسقوني، فمنعوا عنه الدلو، فلا شك أن هذا أمر يحتاج أن ينفر الله تبارك وتعالى منه يوم يقول ويمنعون الماعون. ولأجل ذلك قال بعض العلماء لو أن مسلم أشرف على العطش وجاء إلى أخيه المسلم وهو على بير ومعه دلو وقال أسقني فرفض ومات هذا من العطش، فإن عليه الدية، الدية كامل، لأنه تسبب في هلاكه، كان بإمكانه أن ينقذه من الموت بإعطائه لهذا الدلو، فلما منعه الدلو حتى مات من العطش فهذا يدل على التفريط العظيم الذي لا ينبغي أن يفعله المسلم مع إخوانه المسلمين، فإنه ينبغي أن تصون دمه وأن تصون ماله وأن تصون عرضه، لأنه أخوك بل هو كنفسك، فإذا فرطت فيه حتى مات فلا شك أن فاعل ذلك آثم، وبعض العلماء يرى أن عليه الدية. والناس الآن قد يجدون شخصا في الطريق عليه حادث ودماؤه تنزف ويكاد يموت، فبعض من الناس يخاف من الإجراءات في المرور أو في الشرطة أو نحو ذلك، فيترك أخاه المسلم ينزف حتى يموت، ولا شك أن هذه جريمة نكراء. يقول قد يشغلوني، قد يحولون بيني وبين أغراضي بتحقيق وأسئلة، ولو كان ذلك. هذا أخوك المسلم، تصور أنت لو كنت مكانه، لو مر عليك بعض إخوانك المسلمين وأنت في الرمق الأخير تنزف من الدماء، عروقك تنزف، وتركك حتى الموت، هل هذا يليق بالمسلم؟ ومثله مثلا لو رأيت بعض اللصوص يهجمون على دار لأخيك المسلم أيضا، فلا بد أن تنزل نفسك مكان هذا الرجل، لا بد أن تنزل نفسك مكان هذا الرجل صيانة مال أخيك المسلم. تقول قد يعتدي عليه النصوص، حتى ولو اعتدوا عليك، إذا لم يكن الأمر يصل إلى درجة القتل فتحمل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى، لا بد أن تتحمل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. لو رأيت بعض الذين يعتدون على أعراض الناس، رأيت بعض الناس يريدون خطف امرأة أو نحو ذلك، فلا بد أن تجعل نفسك مكان صاحب هذا العرض وصاحب هذا المال، فإن الذي يمتنع عن ذلك هو من الذين يمنعون المعون، بمعنى أنه يمنع جهد ويمنع شيء يستطيع أن ينفع به أخاه المسلم بلا مبرر. فأين التعاون على البر والتقوى؟ وأين أخوة الإيمان؟ وأين المؤمن للمؤمن كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إلى غير ذلك. من كيف المؤمنون يقفون صفا ضد أعدائهم؟ ولأجل ذلك حرم الإسلام الفرار من الزحف. لماذا؟ لأن لا تترك أخوانك المسلمين يقتلهم الكفار. التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه لو كل من أدرك الخطر أسلم ساقيه للريح فإنه سوف يترك إخوانه يقتلون ويذبحون. فمثل هذا كل ما يحتاجه الناس ولهم إليه حاجة، فينبغي على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يهبه لمن يحتاجه، لا سيما إذا كان لم يتضرر بذلك. ولأجل ذلك كما قلت لكم فسرها الإمام علي رضي الله عنه بأن منع الماعون، قال الماعون الفاس والقدر يطبخ في طعام والدلو، وهذا كمثال من التمثيل بالمثال. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال، لأنه يحتاجها الفقير، رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل، المنخل اللي ينخل به حبوبه، الزراع يحتاج إلى منخل، أدناه المنخل والدلو والإبرة، يريد أن يخيط ثوبه ونحو ذلك من الأشياء الصغيرة. قال ابن كثير وهذا الذي قاله عكرمة حسن، يعني تفسير حسن جميل، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة، يعني ترك المعاونة بمال أو منفعة مذموم. المنفعة الجهد كالذي ذكرت لكم، إسعاف المحتاج، إسعاف المريض، كل هذا من المنفعة. والمال وسائر الانتفاعات التي يحتاجها أخوك المسلم. ولأجل ذلك قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون، قال المعروف، يعني ما تعارف عليه الناس مما يساعد به المسلم أخاه المسلم فهو داخل في الماعون وهو معروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة، وذكر أثار كثيرة كلها تدور حول هذه المعاني. ثم ننتقل إلى السورة العظيمة التي جاءت بعد هذه السورة في المصحف، وهي قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذه السورة ثلاث آيات فقط، لكنها سورة عظيمة، سورة فيها كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لما خصه الله تبارك وتعالى به وأكرمه به صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في ذلك فإنه أولا يعرف سعة فضل الله تبارك وتعالى، سعة فضل الله، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينعم على عبد فإنه لا حد لفضله، لا حد لفضله، يعطيه أشياء لا ترد بالخيال. ولأجل ذلك لو تأملنا في ملك سليمان عليه السلام، ملك سليمان كم سخر الله تبارك وتعالى له من الأموال، وسخر له الشياطين، وعلمه منطق الحيوانات والطير، وسخر له أشياء عظيمة من النساء والأموال، وسخر له الريح، وألان له الحديد، إلى غير ذلك من الأشياء العظيمة، مما يدل على سعة فضل الله ورحمته وعلى كرمه. ولأجل ذلك يوم أن يوصف الله تبارك وتعالى بأنه الكريم نعلم أن كرمه لا يشبهه شيء، كرم لا حدود له. ومن هذا الكرم أن الله تبارك وتعالى تفضل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأشياء عظيمة لا مثل لها، بل خصه بها صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولا شك أن هذا أمر معنوي عظيم، كون أعدائه ينهزمون منه وبينه وبينهم مسافة شهر، فهذا أمر عظيم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا هذا نعمة له صلى الله عليه وسلم، وكرامة، وكرامة لأمته. فإن المسلم الآن أينما أدركته الصلاة صلى، في البر، في البحر، في الجو، أينما أدركته الصلاة، بخلاف الأديان السابقة فلا يصلون إلا في مكان محدد للعبادة كالكنيسة، لا بد يكون عندهم كنيسة أو بيع يصلون فيها. أما المسلمون فإنهم في أي مكان فإنهم يصلون. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى خص رسوله بهذا الكوثر العظيم، وهذا الكوثر هو نهر من أنهار الجنة، هذا النهر حافتاه من اللؤلؤ، حافتاه من اللؤلؤ، وتراب التراب، تراب النهر فهي من المسك الأذفر، يعني من أفضل أنواع المسك ولونه أبيض. وهذا النهر العظيم الكوثر أيضا ينزل منه ميزابان في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء من كيزان الفضة. والماء الذي فيه في هذا الحوض أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها. وهذا الحوض موجود في عرصات يوم القيامة، من شرب منه فإنه علامة على نجاته، ويذاد عنه أشخاص يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرد عليه إلا الخلص من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أقوام يردون على الحوض فيقول: أمتي أمتي، يعرفهم بعلامات. ومن علامات ذلك أن أمة محمد يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يعني يريد أن يرد عليه الحوض ويقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيحال بينهم وبين الحوض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا يدل على عظم شأن البدع، أجارنا الله وإياكم منها. من ابتدع في هذا الدين وغير وبدل فهذا هو الذي يحال بينه وبين حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين مبناه على الاتباع، وهو أنه قد كمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون دين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كل الصلوات البدعية، كل الأذكار البدعية، كل الأحكام البدعية، كل الطرق البدعية، كل ما جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كله باطل، بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل ما بدله وغيره الناس في هذا الزمن، فإن الناس في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، فإن كثيرا من الناس قد اختلطت عندهم الأمور وصار المعروف منكرا والمنكر معروف، فهؤلاء غيروا وبدلوا، لأن نص الحديث يقول: إنك لا تدري ماذا غيروا بعدك، فيقول: سحقا لمن غير وبدل. فهذا كل من غير وبدل شريعة من الشرائع، وأول ما يدخل في هذا أصحاب القوانين الوضعية، فإن أصحاب القوانين الوضعية غيروا وبدلوا، غيروا أول ما اجتروا عليه تغيير الحدود، الحدود التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، أعلاها حد الردة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء يقولون حرية، يلحد من ألحد، أصحاب القوانين الوضعية يقولون: يلحد من ألحد ويؤمن من آمن، لا نتعرض له بشيء، هذه حرية شخصية، يعتنق ما يشاء. والذي منهم يعرف شيئا من العلم يلبس على الناس ويحتج بقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، ويقول: أتريدوننا أن نكره الناس على الدين؟ وليس هذا هو المراد. المراد بلا إكراه في الدين الكافر الأصلي، فإن الكافر الأصلي لا تكرهه على الدين إذا خضع للجزية، أما المسلم إذا ارتد فإنه يجب أن يقتل بكل حال، وهذه مسألة إجماعية بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الملبسين يلبسون على الناس، فهذا من التغيير والتبديل الذي يطرد صاحبه عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومن ذلك تغيير حد شرب الخمر، فإن الناس في شرب الخمر الآن، بل بعضهم تجاوز الأمر إلى أنه يراه من المباحات، وبعضهم وصل به الأمر إلى أن يجعله كالمشروبات التي يباشر بها على السياح في الفنادق ونحو ذلك، ووصل الأمر إلى حد الاستحلال. وبعض الناس الذي لا يستحله فإنه تهاون فيه وغير حكمه، بدل من أن يجلد 80 جلدة فإنه يسجنه سويعات حتى يصحو من سكره ثم يفلته. وهذه أم الخبائث، إذا انتشرت في الناس فهي سبب لكل فساد. أم الخبائث، اسمها أم الخبائث، لأنه إذا سكر وزال عقله وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في القتل، لأنه لا يتصرف بدون عقل. فهذا الذي يغير هذا الحد فهو من الذين غيروا وبدلوا، ومثله حد السرقة، ومثله حد الزنا، إلى غير ذلك مما غيره أصحاب القوانين الوضعية الذين تأثروا بالكافرين وتابعوهم ورأوا أن هديهم ونهجهم أفضل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك يلجؤون إليه، يريدون أن تكون مجتمعاتهم متطورة زعموا أو متحضرة فيسلكون مسالكهم. ومن ذلك أيضا الذي يغير الحكم الإسلامي إلى ما يسمى بالديمقراطية، فإننا نرى الناعقين الآن ينعقون، ينبغي أن يترك للناس أن يحكموا أنفسهم حكما ديمقراطيا، تقال ببجاحة بدون تفكير. وحكما ديمقراطيا معناه أن الذي يحكم هم الناس وليس الله عز وجل، بدون مرجعية، كما يفسرها أصحابها، يقولون حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب. وهل هذا هو حكم الله؟ ولأجل ذلك الآن الشعوب تلجأ، يقولون، إلى وضع دساتير لها، هي الشعب الذي يضع دساتير.